عشر يا اخي ابعد عني الشر لو تعمل طيب راحتي شار في الهزم عمره ما يتحاشر يا اخي ابعد عني الشر لو تعمل طيب راحتي Yeah. داين ومتفسر. اللي مشى العاشر جراح، اللي مشى العاشق برا لما شافك شايلة القرة طويل المال اصدرة من نفس مني يا حلوة يا زينة عجلي شرب مني والله مني المناس مني اللي مشى العاشق برا لما شافك شايلة القرة طويل المال اصدرة عشرين اهل القصر مع عشرين سنك تحت العشرين من الناس لمني حلوة يا زينة علي شعرت مني والله مني من الناس لمني يا مناس قبلك مع عشرين يا مناس قبلك مع عشرين ترجمة كشكاش من الناس مني. يا حلوة يا زينة عدلي شرد مني والله مني. يا حلوة يا ندم على اللي راح مني يا ابو يا ابو يا انا ندم على اللي راح عشان الحظ تعودنا ومن سكه الحظ عودنا كنا على الله عوضنا وانا بتندم على اللي راح اللي راح يا قلبي راح اللي تواب. عصي وكل ذنوب وافتح لنا الأبواب. افتح لي باب رحمتك، افتح لي باب رحمتك يا أرحم الراحمين، واسترها يا ستار ويايا دنيا ودين. حلوة صلاة النبي يا نفسي ما تقولي، أنا بدي أزور أزور النبي وأخلص من ذنوبي ذنوبي. عشنا في بلد متمدينا والمولى كرمنا ومدينا، عشان مكة والمدينة حلوة صلاة النبي يا نفسي ما تقولي، أنا بدي أزور أزور النبي واخلص من ذنوبي ذنوبي. عشنا في بلد متمدينا والمولى كرمنا ومدينا، عشان مكة والمدينة حلوة صلاة النبي يا نفسي ما تدوبي، أنا بدي أزور أزور النبي واخلص من ذنوبي ذنوبي. يا رب احسبنا وعدنا، يا رب احسبنا وعدنا، يا رب احسبنا وعدنا، يا رب احسبنا وعدنا ونقضي فرحتنا وعدنا، يا رب احسبنا وعدنا، يا رب احسبنا وعدنا بزيارة النبي وعدنا، نقضي فرحتنا وعدنا حلوة صلاة النبي. شرب من زمزم والماء رواه، الكلام ده غيري ما رواه، راح زمزم والماء رواه، ده في الصفا والمروه حلوه صلاة النبي يا نفسي ما تدوبي، انا بدي ازور ازور النبي واخلص من ذنوبي ذنوبي. احنا ناس علامونا وشروط الدين علامونا، يا ما نفسي انزل على منونا حلوة صلاة النبي يا نفسي ما تدوبي، انا بدي ازور ازور النبي واخلص من ذنوبي ذنوبي. احنا ناسنا علامونا وشروط الدين علامونا، يا ما نفسي انزل على منونا حلوة صلاة النبي يا نفسي ما تدوبي، أنا بدي أزور أزور النبي واخلص من ذنوبي ذنوبي. دوب يا قلبي ما تسعرش، دوب يا قلبي ما تسعرش، دوب يا قلبي عرش الدوبة سهلة ما توعرش، مفهومة الكعبة تحت العرش حلوة صلاة النبي يا نفسي ما تدوبي، أنا بدي أزور أزور النبي واخلص من ذنوبي ذنوبي. دوب يا قلبي دوب يا قلبي دوب يا قلبي ما تسعرش الدوبة سهلة ما توعرش، مفهومة الكعبة تحت العرش حلوة صلاة النبي يا نفسي ما تدوبي، أنا بدي أزور أزور النبي واخلص من ذنوبي ذنوبي. على عرفة تلقى جملة ناس ناس فاضل جاكم لبناس ناس وردة من كل اجناس انا نظمت الفن دي ناس حلوة صلاة النبي يا نفسي بتقولي انا بيت رسول رسول الهدي خلص من اسمولي انا بغني اغاني جدة وديلك تواريخ جدة فيها ضرب تحوى في جدة حلوة صلاة النبي يا نفسي ما تقولي أنا جيت رسول رسول النبي قصدي نصلي أنا بغني أغاني جدة بغني أغاني جدة وديلك تواريخ جدة فيها ضرب حوى في جدة حلوة صلاة النبي يا نفسي بتقولي أنا بيت رسول رسول النبي أخلص من صوري اللي يزورك يا مينة اللي يزورك يا مينة اللي يزورك يا مينة ويشوف ابني أمينة لك يا بخت ويا مونة وعدنا ونزوره حلوة صلاة النبي لازم نحاسب بالأيام. الحساب بكره وبعد وبكره يا عالم جه بعد يوم يروح يجي بعد لازم نحاسب بالايام لازم نحاسب بالايام نعمل حساب بكره وبعد نعمل حساب بكره وبعد بكره يا عالم جه بعد يوم يروح يجي بعد لازم نحاسب بالايام بتعدي علينا ما العمر محسوب علينا بالايام الشغل يفيدك عاملني لعبة فيدك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب يا كذاب شغلة يرفيدك عاملني لعبة فيدك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب يا كذاب لو ليك صاحب كلمك لو ليك صاحب كلامك حكم عليك وكلمك خلاك توحد كلامك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب يا كذاب لو ليك صاحب كان كلامك كذاب حكم عليك وكلامك خلاك توحد كلامك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب يا كذاب انت ملعن وباينة ملعنتك ملعن وباينة ملعينك عايز يعني ما حدش مالي عينك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب يا كذاب ملعن وباينة ملعينك عايز اللي عنده مال عينك يعني ما حدش مالي عينك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب انا فاكرك دراعي يمين تحلف لي مت يمين تضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب يا كذاب تقول لي هغيب ساعة تغيب يومين انا فاكرك دراعي يمين تحلف لي يا مين وتضحك عليا يا كذاب